بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من صحيح: باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورث، أي بدون حضور الورث، بدون حضور الورث. هذا جائز، لكن يستحب الإشهاد دفعا للشبهة، دفعا للشبهة إلحاقا وقياسا على ما ورد من قول الله تبارك وتعالى في شأن أموال اليتامى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ففي شريعتنا باب، وهو باب دفع الشبهات واتقاؤها، عليه عدة أدلة من كتاب الله وعدة أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأدلة ما سمعتم من قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، وكدليل آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذه بعض الأدلة على دفع الشبهات. ومن الأدلة على دفعها أو نفي التهمة قول يوسف صلى الله عليه وسلم: هي راودتني عن نفسي بعد قول القائل: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر قدم القبل. على الدبر دفعا للشبهة، دفعا تهمة. قوله تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ومنه قول مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا أصيبكم بعض الذي يعدكم. فقدم الكذب دفعا التهمة التي قد تتأتى إليه. في فرق بين دفع التهمة ودفع الشبهة. عموما قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورث، يعني بأنه مات أبوك وأبوك عليه ديون، هل تقضي ديون أبيك في غياب الورثة وقبل التقسيم، أم أنك تلزم بإحضار الورثة وإخبارهم أنك ستقضي الديون وقضاء الديون أمامهم؟ فالبخاري بوب باب الاختلاف عليه بين أهل العلم، كما قال ابن حجر نقلا عن الداودي: قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورث. حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه، هذه ترجمة غريبة أو عفوا سند غريب. حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه، يعني إما أن يكون حدثني محمد بن سابق وهو شر منه لي، أو أنني نسيت وقد أخذته عن الفضل بن يعقوب عنه. هذه إشكالية قد تضر في موطن، وموطن ضررها إذا كان الفضل بن يعقوب ضعيفا، أما إذا كان الفضل بن يعقوب ثقة فليس ثم ضرر، لأن الواسطة ثقة والله أعلم. قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال: قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات. أن أباه استشهد يوم أحد. هنا وقفة. البخاري بوب في صحيحه بباب لا يقال فلان شهيد، وأورد حديث الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فكيف قال جابر استشهد أبي يوم أحد؟ إجابة على هذا، أولا أن يقال إن هذا فقه البخاري ولا يلزم به غيره، وما ورد عن رسول الله في شأن والد جابر يجعله قاطعا بأن أبا قد استشهد، لأن النبي قال له يا جابر ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك، فإنه قال له عبدي تمنى علي، قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا. الحديث فهذا نص في أنه نال كرامة من الله سبحانه. فإما أن يقال إننا إذا قلنا عن فلان استشهد كحكم ظاهر في الدنيا فلنا ذلك، مع أن مآلات الأمور كلها إلى الله، لكن نبني على ما ظهر من أحوال الناس مع عدم الجزم، لأن نقول نحسب فلانا شهيدا، وإذا تجوزنا وقلنا استشهد فلان في حرب مع اليهود بناء على الغالب مع عدم القطع بأنه دخل الجنة إلا المنصوص عليهم فلا بأس بذلك. فالحاصل أنه هل يسلم للبخاري لما بوب في كتاب الجنائز بباب لا يقال فلان شهيد، أم أن نفي البخاري إنما هو نفي الجزم، نفي الجزم، لكن بناؤنا على الظاهر خاصة أن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، والله أعلم. استشهد أباه يوم أحد وترك 6 بنات، في رواية 9 بنات وفي رواية 7 بنات، فيقول القائل كيف الجمع بين هذه الروايات، رواية 6 بنات أو رواية 9 بنات؟ فمن العلماء من يجمع قائلا لعله تجوز في ذكر بنات مزوجات، تجوز يعني تساهل في عدم عد البنات المزوجات. ومن العلماء من قال ترجح بعض الروايات على بعض، والله أعلم. وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، فقال كلمة استشهد أمام الرسول ولم ينكرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، أحب أن يراك الغرماء يعني أصحاب الديون، لعلهم يتساهلوا ويضعوا الدين عن أبي أو يخففوا تعامل معي، يخففوا التعامل معي. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته، يعني قسم التمر كل نوع وحده. ففعلت ثم دعوته، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، أغروا بي تلك الساعة، يعني كأنهم أرادوا بي شرا، تجرأوا علي يعني أصحاب الديون. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرا. فسلم والله البيادر كلها، أو فسلم والله البيادر كلها، حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. يعني ويقول أو اقبلوا التمر رأسا برأس، خذوا كل التمر ولا أريد شيئا، وسميح أبي قالوا لا نقبل، التمر لا يكفي شيئا. فلما جاء الرسول ودعا وبرك سدت كل الديون وتبقى التمر كما هو، ففيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري أغروا بي يعني هيجوا بي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. الشاهد أن جابرا سدد ديون أبيه دون أن يرجع إلى أخواته البنات، سدد ديون أبيه دون الرجوع إلى أخواته البنات. لكن هل هذا ينعكس؟ يعني هل أن الأب له ديون عند الناس؟ هل لأحد الورثة أن يقول لمن له دين أنا أسقطت عنك الدين دون الرجوع إلى سير الورثة؟ العكس لا يكون ولا يتم، إنما إن تنازل هو عما يخصه من التركة، أما ما يخص سائر الورثة فليس له حق في أن يتنازل عنه لأنه ليس له بحق. وهنا تتأتى مسألة في السعودية وأنا لا أعلم لها أصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علماؤهم أخذوها من الأصل الذي ذكرت. فمثلا إذا قتل لك قتيل خطأ وأنت سامحت في حقك، سامحت في حقك من أبيك، يعني أبوك مثلا صدمته سيارة طريق الخطأ، قلت أنا مسامح عفى الله عنك، لكن لك إخوة قصة، هل كلامك ينسحب على الإخوة القصر؟ لا ينسحب إلا على نفسك. فلذلك إذا تم التنازل لا بد أن يكون تنازل من الجميع، أما الصغار فلا، حقهم محفوظ وإن تنازل أخوهم الأكبر. بل في أشد من ذلك، فالمسألة التي أشرت إليها فيما يتعلق بالسعودية ولا أعلم لها أصلا في الزمن الأول، سألت إذا قتل لك قتيل عمدا، يعني شخص قتل متعمدا آخر وأنت موجود وأبوك موجود ولأخيك أبناء صغار فأنت أردت القصاص، قلت أنا أريد القصاص، أبوك قال أنا أريد القصاص، لكن هناك أطفال صغار الأطفال الصغار لهم حق في أبيهم. في السعودية يحبسون الجان إلى أن يبلغ الأطفال الصغار، وبعد أن يبلغ الأطفال الصغار يسألونهم هل أنتم تريدون الدية أو تريدون قتل قاتل أبيكم، يخيرونهم. الكلام واضح. فحبس المتهم هذه المدة حتى يبلغ الأطفال الصغار أنا لا أعلم له مستندا، والبعض يورد عليه أن الحسن والحسين لما رأيا أن يقتل قاتل علي لم ينتظر بالصغار أن يبلغوا، كذا أورد البعض، لكن هذا يتم إذا تبين أن عليا كان له أطفال دون البلوغ آنذاك. فهذا وجه. لكن إذا عكسنا وقال واحد من الورثة البالغين أنا أريد الدية والصغار رفضوا أو قالوا انتظروا حتى نبلغ، لا اعتبار لهم، لأن واحدا من مستحق الدية طلب حقه من الدية وقال لا أريد القصاص، فتنتقل الحكومة من القصاص إلى الدية لقبول أي شخص. والله أعلم. إذا نقول عند سداد ديون الميت لا يلزم تواجد سائر الورثة، لكن عند إسقاط الديون التي للميت لا تسقط إلا الذي يخصك أنت فقط. والله أعلم. وهكذا في الحقوق عموما، الذي يتنازل عن شيء إنما يتنازل عن حق نفسه، والله أعلم. هكذا انتهى كتاب الوصايا من صحيح البخاري. ومن له أي سؤال يتعلق بالوصايا فليطرح. نعم، إذا جرى العرف أن كبير العائلة هو المتصرف في الدية أو في القصاص، إن كان مستحق الورث كبار وأقروه لهم ذلك، أما إذا كانوا صغارا ليس له أن يتصرف في حقوق الصغار، والله أعلم. نعم تفضل. هل تصرف جابر هذا التصرف لأن أخواتي كن صغارا؟ لا يستطاع القطع بهذا للإجماع المنقول على جواز ما بوب له البخاري، نقل الإجماع على ذلك. نعم، الوصية الواجبة التي استحدثوها في مصر أن يرث أبناء وبنات الأبناء أو البنات نصيب الأب أو نصيب الأم التي توفيت في حياة الجد أو الجدة بما لا يتجاوز الثلث. فهب أن رجلا له ثلاثة أولاد تزوجوا وأنجبوا، ولدان من الثلاثة أولاد مات ولهم ذرية كبيرة، كل هذه الذرية تجتمع في الثلث إيجابا، هذا عند القوانين الموجودة، أما في الشريعة فهم محجوبون بعمهم، والله أعلم. أما إذا لم يكن لهم عم فأبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، أما إذا لهم عم فهم محجوبون، والله أعلم. نعم، البعض يوصي أن يدفن وحده، تمضى وصيته عند الاستطاعة، أما إذا عجزنا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، امرأة أوصت أن لا تدفن ليلا إن ماتت ليلا، تمضى وصيتها، تمضى وصيتها لأنها لم تأمر بشيء يخالف الشرع، وقد ورد نهي عن الدفن ليلا وإن كان نهيا للتنزيه، لكنها عن المرأة أقرب إلى السنة منها إلى البعد عن سنة، فتمضى لها وصيتها. وإن كان هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من دفن ليلا، ولكن محله إذا كان عدد المصلين على الجنازة كثر، لكن عموما إن أوصت ألا تدفن ليلا أمضيت وصيتها، والله أعلم. نعم، يعني متى تنزع الوصاية عن الوصي؟ تنزع إذا ارتكب شيئا يضر بسائر الورث. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.